رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حاصل ما ذكرنا في الدرس الماضي أن الجهمية بنوا معتقدهم في عدم دوام الحوادث، وأن لها ابتداء على مسألة، وهي ماذا؟ على مسألة وهي ماذا؟ هو التسلسل، بنوه على أمر، ما هو؟ بنوه على ماذا؟ بنوه على ماذا؟ وبنوا ذلك على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالفعل والكلام، ثم اتصف. فهذه القاعدة عندهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى كان ممتنعا عليه الفعل وكان ممتنعا عليه الكلام، هذه القاعدة أصلها عند الجهمية هو عدم دوام الحوادث في الماضي، وأن للحوادث والمخلوقات ابتداء. فإذا كان الأمر كذلك، فالله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل وعن الخلق وعن القدرة وعن الكلام، ثم بعد ذلك في وقت من الأوقات بدأ يتصف بهذه الصفات، ومن ثم بدأ يخلق. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وأصل هذا الكلام المشار إليه سابقا، وهو امتناع الفعل والكلام عن الله. قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، دوام الحوادث الذي هو إيجاد المخلوقات، الذي هو إيجاد المخلوقات في الماضي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يفعل ولا يخلق ولا يقدر ولا يتكلم، فالله سبحانه وتعالى لم يكن خالقا ثم خلق. قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، يعني في الماضي، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، يجب أن يكون للحوادث مبدأ، لأن للفعل والقدرة والكلام عند الله إيش؟ مبدأ، لم يكن متصفا ثم اتصف، والحوادث لا توجد إلا بالخلق والقدرة والإرادة والكلام. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بهذه، إذن لم يكن يخلق ولم يكن يوجد ولم يكن ينشئ إلى غير ذلك. قال: وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها. يمتنع عند الجهمية أن يكون هناك مخلوقات تخلق وقبلها مخلوقات وقبلها مخلوقات وقبلها مخلوقات إلى ما لا له بداية، فهذا عند الجهمية ممتنع. وكما قلنا في الدرس السابق أن هذا هو الواجب، وأن هذا هو الواقع، أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق شيئا وقبله شيء إلى غير ذلك. قال: لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته. بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، الفعل والكلام ممتنع عن الله، ولا يقدر ربنا سبحانه وتعالى على الاتصاف بهذه الصفات لأنها ممتنعة في حق الله، والقدرة على الممتنع ممتنع. قال: وهذا فاسد، هذا قول وأصل الجهمية، هذا فاسد. ونعيد الكلام ونبني المسألة على أن الجهمية منعت وجود حوادث لا بداية لها، وقالوا لابد للحوادث أن يكون لها إيش؟ بداية. وهذا الأمر وهذا الشيء والمعتقد عندهم مبني على أصل، وهو أن الفعل والكلام عن الله ممتنع أو ممكن. ها؟ ممتنع. إذن معنا أمران، الأمر الأول من أمور الجهمية، معنا أمران من أمور الجهمية. الأمر الأول أنه للحوادث بداية، أنه للحوادث بداية. ما معنى للحوادث بداية؟ أي أن المخلوقات لها بداية، لم تكن موجودة خلقا وقبله خلق إلى غير ذلك، بل لها بداية وأول. فإذا كان الأمر كذلك، نرجع إلى الأمر الثاني من أمور ومعتقدات الجهمية، أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالفعل ولا الكلام، وكان ذلك ممتنعا عليه، ثم بعد ذلك اتصف بالكلام والفعل، ثم بدأ يخلق وبدأ يحدث وبدأ ينشئ. واضح هذا إن شاء الله؟ واضح هذا أم نعيده؟ هذا هو أصل هذه المسألة ومبنى هذه المسألة. واضح إن شاء الله؟ ها؟ ما لكم؟ ما أظنه إلا كلاما عربيا، صح ولا لا؟ من يعيد هذا الأمر وذاك؟ ها؟ من يعيده؟ ها؟ لها أول، لها أول، أن الحوادث والمخلوقات لها أول. أيوة. لم يكن متصفا بالفعل ولا الكلام، ثم اتصف، ولما اتصف بالفعل والكلام بدأ إيش؟ يخلق. واضح إن شاء الله؟ المخلوقات والإحداث والخلق هذا لا يكون إلا بفعل وكلام، إيجاد المخلوقات والمحدثات لا يكون إلا بفعل وكلام. هل يستطيع الإنسان إذا كان عادما للفعل والكلام، هل يستطيع أن يصنع وأن يفعل؟ ها؟ هل يستطيع؟ إيش الجواب؟ لا. فإذا اتصف، رزقه الله بالفعل ورزقه الله بالكلام، ويريد أن ينشئ وأن يفعل، هل سيفعل وينشئ أم لا؟ فعله، فعله هذا وإنشاؤه له ابتداء. ها؟ نعم له ابتداء، لأن فعله وكلامه له إيش؟ ابتداء. لكن ربنا سبحانه وتعالى، هل نستطيع أن نقول لم يكن فاعلا ولم يكن متكلما ثم تكلم ثم فعل؟ الجواب إيش؟ لا، الجواب لا نستطيع أن نقول هذا، بل ربنا سبحانه وتعالى متصف بالصفات أزلا وأبدا. فكما يقال، أو كما يقال في الذات يقال في ماذا؟ في الصفات. فإذا كانت ذات ربنا سبحانه وتعالى ليس لها أول ولم تسبق بعدم، ففعله وكلامه وسائر صفاته ليس لها أول ولم تسبق كذلك بعدم. إذن هذه هي القضية، هذه هي القضية، وهذا هو أساس هذه المسألة، مسألة تسلسل الحوادث. الحوادث تتسلسل في المستقبل وكذلك تتسلسل في الماضي. تسلسل الحوادث في المستقبل في قوله سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها. إيش هذا الذي ها؟ الظل والدوام والمأكل والمشرب، هذا في من؟ في المستقبل أو الماضي؟ في المستقبل. هل ينقطع نعيم الجنة؟ لا ينقطع، إن هذا لرزقنا ما له من، فليس له انقطاع بل هو دائم. هذا يقال له تسلسل الحوادث في إيش من الأزمان؟ في المستقبل، في المستقبل، لا يأتي وقت من الأوقات وينقطع نعيم الجنة أبدا. الآن نعكس القضية، تسلسل الحوادث في الماضي، هل للماضي ابتداء في المخلوقات أم ليس له ابتداء؟ ها هنا محل الخلاف، ها هنا محل الخلاف. فأهل السنة والجماعة كلهم متفقون على تسلسل الحوادث في المستقبل، وما خالف بذلك إلا الجهمية، وقالوا بأن نعيم الجنة ينقطع ولا يدوم. لكن اختلف العلماء أهل السنة في مسألة التسلسل في الماضي، هل له ابتداء أم ليس له ابتداء؟ القول الصحيح أنه ليس له ابتداء. لماذا؟ لأن خلق المخلوقات يتعلق بالفعل والقدرة والكلام، والله سبحانه وتعالى يتصف بالقدرة والخلق والكلام منذ الأزل. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يتصف بالفعل والقدرة، هل كان معطلا ثم فعل أو لا يزال ربنا سبحانه وتعالى يفعل في الماضي؟ الجواب الكمال لله سبحانه وتعالى، وهو أنه لا يزال يفعل في الماضي، لم يأتي وقت من الأوقات وربنا سبحانه وتعالى معطل عن الفعل والإيجاد. لأننا لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى جاء وقت من الأوقات لا يفعل ولا يصنع، فهذا هو معنى تعطيل الرب عن فعله وتعطيل الرب عن خلقه وإيجاده إلى غير ذلك من الصفات المتعلقة بالخلق. هذا هو أساس وأصل المسألة التي يريد الشارح رحمة الله تعالى عليه أن يخوض فيها وأن يشرع في الكلام فيها. قال: بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، وهذا فاسد. يقول الشارح كلام الجهمية هذا فاسد. قال: وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم. قول الجهمية يدل على امتناع حدوث العالم. كيف هذا؟ إذا قلنا بأن القدرة والفعل والكلام ممتنعة عن الله، فلا شك أن وجود العالم هل سيكون واقع أو ليس بواقع؟ ليس بواقع. إذا قلنا بأن الفعل والقدرة والإرادة والخلق والتدبير إلى غير ذلك مما ينشأ عنه المخلوقات من أفعال ربنا سبحانه وتعالى كان ممتنعا عن الله، فإذا كان ممتنعا عن الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا الكون ما سيوجد ولا يقع أبدا، مع أنه واقع ومع أنه حادث وموجود. قال: وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم، أي على حصول العالم الكون. قال: وهو، أي العالم، وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا. سبق معنا هذا، أن الشيء المحدث ممكن، أن الشيء المحدث المخلوق الموجود ممكن، وأما إذا كان ممتنعا فهو لا يقبل الإيجاد والإنشاء، لا يقبل الإيجاد والإنشاء. فلما كان العالم محدث فلا شك أنه ممكن، فلا بد أن نربط الإحداث بالإمكان، أي شيء محدث وموجود وواقع فإنه ممكن، وما الذي يدل على إمكانه؟ الذي يدل على إمكانه وقوعه، لأن الممكن كما سبق معنا في تعريفه هو ما يتصور العقل وجوده، ما يتصور العقل وجوده، هذا هو الشيء الممكن. الشيء المستحيل الممتنع هو الذي لا يتصور العقل إيجاده ووقوعه. قال: والإمكان ليس له وقت محدود. إذا كان هذا العالم محدث وكل محدث ممكن، فهل الإمكان له وقت؟ هذا هو أصل المسألة عند أهل السنة والجماعة، الذي نازع فيها من نازع من الجهمية وغيرهم. أصل المسألة أن العالم محدث. ما معنى محدث؟ أي موجود مخلوق، وكل مخلوق موجود فهو ممكن أو ممتنع؟ فهو ممكن، أي يتصور وجوده. فإذا كان هذا العالم محدث وممكن، فهل للإمكان وقت محدد؟ بمعنى آخر، إذا قال قائل: هذه السماوات مثلا خلقت قبل 1100 سنة، قبل 1100 سنة، سيأتي آخر ويقول: لا، بل هي موجودة قبل 2100 سنة، وسيأتي آخر ويقول: لا، بل هي موجودة قبل كذا وكذا سنة، إلى غير ذلك. فهذا كله ممكن، لأن الإمكان ليس له وقت محدد. فلا نستطيع أن نقطع بأن هذه المخلوقات كانت موجودة قبل كذا وكذا سنة، ما نستطيع أن نقطع. ما السبب في ذلك؟ لأن الشيء الممكن لا نستطيع أن نحدده من تلقاء أنفسنا، لأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن ينشئه قبل 100 سنة، ويمكن أن ينشئه قبل 200 سنة، ويمكن أن ينشئه قبل كذا وكذا سنة. فليس للإمكان وقت محدد، ليس للإمكان وقت محدد. قال: والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه. ما من وقت يقدر، يقال العالم خلق قبل كذا وكذا سنة، فالإمكان فيه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخلقه في ذلك الوقت، ويمكن أن يخلقه قبل ذلك الوقت. حاصل الكلام أن العالم ليس له إيش؟ ابتداء، ليس له ابتداء. فإذا قالت الجهمية للعالم ابتداء، نقول لهم: هذا الوقت الذي حددتموه، هل يستطيع ربنا سبحانه وتعالى أن يوجد العالم قبله، قبل هذا الوقت الذي أنتم حددتموه؟ فإن قالوا نعم، إذا نقول بأن العالم ليس، أو أن الحوادث ليس لها بداية، يمكن أن يخلقه الله سبحانه وتعالى في وقت، ويمكن أن يخلقه قبل ذلك الوقت. قال: وما من وقت يقدر، أي يقدر إيجاده، ها؟ كل واحد ليس له وقت محدود وليس له بداية، بمعنى واحد كله. قال: وما من وقت يقدر، أي يوجد هذا الكون وهذه المخلوقات وهذه الحوادث، يقدر أي يوجد ويخلق، إلا والإمكان ثابت فيه. إلا والإمكان، أي إمكان إيجاده ثابت فيه، فليس بالممتنع أن يوجده قبل كذا وكذا سنة. قال: وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. وليس لإمكان الفعل، أي فعل الرب سبحانه وتعالى أن يوجد هذه المخلوقات. قال: وليس لإمكان الفعل وجوازه، الجواز بمعنى الإمكان، وصحته بمعنى واحد، الإمكان والجواز والصحة، مبدأ ينتهي إليه. فيجب أنه، أي الرب سبحانه وتعالى، لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، أي بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى. قال: فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، أي قادرا على إيجاد العالم في أي وقت من الأوقات. قال: فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها، يجوز إيجاد حوادث لا بداية لأول، لا نهاية لأولها. تفضل. قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، بل لا بد أن يكون عندهم له إيش؟ له بداية. الذي يريد أن يتفضل، تفضل. قال رحمة الله تعالى عليه: قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث، أي إمكان إيجاد الحوادث والمخلوقات، لا بداية له، لكن نقول، نركز على هذه العبارة، لكن نقول إمكان الحوادث، أي إمكان وجود وإيجاد وإنشاء المخلوقات، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم. إذا كانت الحوادث مسبوقة بالعدم، لها بداية أو ليس لها بداية؟ لها بداية. نركز على هذا، نعيد الكلام. قال: لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم، بكونها مسبوقة بالعدم، أي لها بداية، لا بداية له، لا بداية له. هذا الكلام فيه تناقض، هذا الكلام فيه تناقض، أي أن الشيء الذي له بداية لا بداية له، هذا كلام متناقض. قال: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا، أي الجهمية، تمتنع أن تكون قديمة النوع، أن يكون لا نهاية لأولها، بل لابد أن يكون له بداية. قال بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لابد أن يكون المخلوقات لها أول عند الجهمية، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، لكن لا يجب الحدوث أي إيجاد المخلوقات بوقت بعينه، مع أنهم قالوا بأن الحوادث لها إيش؟ لها بداية، وهذا كله تناقض منهم، هذا كله تناقض منهم. قال لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث، هذا كله تناقض وتعارض من قول الجهمية أنفسهم، يريد أن يقولوا بأن هذه المخلوقات وهذه الحوادث لها بداية، لكن في نفس الوقت ما كان له بداية فلا بداية له، هذا هو حاصل كلامهم. قال فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، هذا هو حاصل كلام الجهمية، يريد أن يصلوا إلى هذا الكلام أن الحوادث لها بداية. قال فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، هذا كما سبق أن الفعل من الله والكلام لم يكن ربنا سبحانه وتعالى يتصف به ثم اتصف به. قال وليس لهذا الإمكان وقت معين، متى انقلب هذا الممتنع إلى ممكن؟ هل له وقت عند الجهمية؟ متى انقلب الممتنع الفعل والكلام ممتنع عن الله، متى انقلب فصار جائزا وممكنا؟ قال وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت فيه، فيلزم دوام الإمكان، فيلزم دوام الإمكان. فإذا قالت الجهمية هذا الإمكان ليس له وقت معين، فنقول لهم إذا كان هذا الإمكان ليس له وقت معين، فلربما شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد المخلوقات قبل هذا الوقت وقبل هذه البداية. قال وإلا للزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء، وسبق أن هذا ضلال وأن هذا ليس بصواب، أن ينقلب الشيء من الامتناع إلى الجواز والإمكان من غير ما حدوث شيء ومن غير ما حدوث سبب، فعندهم أن الامتناع كان تلقائيا ثم بعد ذلك صار جائزا تلقائيا، وهذا لا يقوله عاقل، بل لابد للشيء إذا كان ممتنعا ثم انقلب إلى الإمكان أن يكون ثم شيء حدث قلبه من الامتناع إلى إيش؟ إلى الإمكان والجواز. قال ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث وما أشبه هذا من العبارات، هذا كله بمعنى واحد، نعيد الكلام، ومعلوم أن انقلاب الانقلاب كما سبق من الامتناع إلى الإمكان، ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث بمعنى واحد، إذا قلنا بأن المخلوقات لا يزال ربنا سبحانه وتعالى يخلق شيئا وقبله شيء، فيلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما زال متصفا بالفعل وبالكلام منذ الأزل. قال أو جنس الفعل، أي لا يزال الله يفعل شيئا وبعده شيء، أو جنس الإحداث، أي لا يزال يحدث شيئا وبعده وقبله شيء. قال وما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان، وهو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، هذا يمتنع أن ينقلب الشيء من الامتناع تلقائيا إلى الإمكان تلقائيا، لابد أن يكون هناك سبب انقلب هذا من الامتناع إلى الجواز، والجهمية يقولون إنما انقلب تلقائيا، لم يكن ربنا سبحانه وتعالى متصفا بالفعل والكلام ثم اتصف، كيف هذا؟ ما هو السبب الذي كان بسببه يمتنع الفعل والكلام عن الله؟ وما هو السبب الذي صار هذا الفعل والكلام ممكنا جائزا صحيحا لله سبحانه وتعالى، فلا بد هناك من سبب ولا بد من علة ينقلب هذا الشيء من الامتناع إلى الإمكان. قال: وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، لأن لها ابتداء، ومنع أن تكون الحوادث لا نهاية لبدايتها. قال: فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، وهذا الانقلاب كما قلنا بأنه ممتنع، انقلاب الشيء من الممتنع إلى الجواز والإمكان والصحة، هذا شيء ممتنع. قال: أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، لم يزل الممتنع ممكنا، الممتنع امتناع اتصاف الرب بالفعل والكلام. قال: وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا، يعني هذا أبلغ في الاستحالة من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، هذا مقبول إذا قلت لم يزل الحادث ممكنا، هذا شيء مقبول بالعقل، لم يزل الحادث ممكنا، لم يزل هذا العالم وهذه المخلوقات ممكنة جائزة، هذا شيء مقبول بالعقل. لكن أن يقال هذا الممتنع لا يزال ممكنا، هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية، قالوا بأن الامتناع امتناع وجود الحوادث التي لا نهاية لبدايتها، وكذلك امتناع الفعل والكلام عن الله سبحانه وتعالى ثم ينقلب إلى الجواز، قالوا هذا سيكون في أي وقت من الأوقات. لكن قالوا إذا كان الأمر كذلك، أهل السنة والجماعة يقولون هذا القول ممتنع، لأن الامتناع لا يوصف بالإمكان، لكن المحدث يوصف بإيش؟ بالإمكان. فالعالم ممكن، وإذا كان العالم ممكن فيجوز أن يوجده الله في وقت دون آخر. قال: فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، أي لم يزل ربنا سبحانه وتعالى يمكن أن يوجده في وقت دون وقت. قال: وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، هذا مستحيل، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع، وهذا مبسوط في موضعه. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم ابن صفوان وأبي الهذيل العلاف، هؤلاء وأمثالهما قالوا لا يمكن دوام الحوادث في الماضي، أي لا بد أن يكون لها بداية، ولا يمكن استمرار الحوادث في المستقبل، لا بد أن ينقطع نعيم الجنة، ولا بد أن ينقطع نعيم ولا بد أن ينقطع عذاب أهل النار، هكذا قال الجهم، وهكذا قال أبو الهذيل العلاف، قال لا يمكن أبدا أن يكون هناك مخلوقات ليس لها بداية، بل لا بد أن يكون لها بداية. وهكذا في المستقبل قالوا لا بد للمخلوقات والموجودات أن تنتهي إلى زمن ووقت، ثم بعد ذلك تفنى وتبيد ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، يمكن دوامها في المستقبل، وهذا قول حق، أن المخلوقات الذي هو نعيم الجنة والذي هو عذاب أهل النار لا يزال دائما إلى ما لا نهاية له، كما هو معلوم من أدلة أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة في دوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب أهل النار. قال دون الماضي، دون الماضي لم يجوزوا الاستمرار في الماضي، بل قالوا لابد أن يكون المخلوقات لها بداية، لها بداية. وهذا كما سبق أنه قول أهل الكلام من الأشاعرة والكلابية، ووافقهم بعض الفقهاء كالطحاوي في هذه العقيدة. قال وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي، أي ليس لها بداية، لأن الله سبحانه وتعالى متصف بالفعل والقدرة والخلق، وهذا ليس له بداية. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى متصفا بالخلق والقدرة والإيجاد وليس له بداية، فليس من الممكن أن يكون ربنا سبحانه وتعالى جاء وقت من الأوقات وهو معطل عن الفعل ولا يوجد ولا يحدث. قال قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث هي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. هذا القول الرابع ليس له قائل، ليس له قائل أن تدوم في الماضي وتنقطع في المستقبل، هذا ليس لها أو ليس له قائل أبدا. إذن صارت هذه المسألة لها ثلاثة أقوال، أو للناس فيها ثلاثة أقوال. فمنهم من جزم بأن المخلوقات لها بداية ولها نهاية، فكما أن للمخلوقات بداية فلا بد أن يكون لها نهاية، وهذا هو قول الجهم وقول كذلك أبي الهذيل. القول الثاني وهو قول المتكلمة ومن وافقهم من الفقهاء كالطحاوي وغيره الذين قالوا الاستمرار في المستقبل ممكن، أما الاستمرار في الماضي وأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق منذ الأزل فهذا ليس بالممكن. القول الثالث من قال بأن الإمكان في الماضي والإمكان كذلك في المستقبل كلاهما واقع، كلاهما واقع ولازم، لأنه إذا كان الرب سبحانه وتعالى لا يزال يخلق شيئا وبعده شيئا من نعيم أهل الجنة ومن عذاب أهل النار ولا ينقطع في المستقبل، فلماذا نمنع أن يكون كذلك في الماضي؟ فليس هذا من الممتنع على الله سبحانه وتعالى، بل هذا من الكمال، بل هذا من الكمال، وعدم ذلك إنما هو تعطيل ونقص في حق الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم.